ثم الأمثل فالأمثل. ويبتلأ المرء، وهذا ما زلنا مع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويبتلى المرء على قدر دينه، فإن كان في دينه صلابة اشتد بلاؤه، وإن كان في دينه رقة ابتلي على حسب دينه. والنبي عليه الصلاة والسلام قد ابتلاه الله عز وجل ببلاء عظيم، والله لو قارنا بين ما ابتلينا به وبين ما ابتلي به النبي عليه الصلاة والسلام لوجدنا بونا شاسعا وفرقا عظيما بين بلاء النبي عليه الصلاة والسلام وبلائنا. فمن الوقائع التي وقعت للنبي عليه الصلاة والسلام من البلاء ما جاء في مسند الإمام أحمد من حديث عبد الله ابن عمرو ابن العاص، والحديث صحيح، قال: كنت جالسا في فناء الكعبة فاجتمع أشراف قريش فقالوا: ما صبرنا على أحد كصبرنا على هذا الرجل، يعنون النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ثم قالوا: سفه أحلامنا وشتم آباءنا وعاب ديننا وفرق جماعتنا وسب آلهتنا. فبينما هم كذلك ظهر النبي عليه الصلاة والسلام فمر قريبا منهم فتغامزوا، فلاحظهم النبي عليه الصلاة والسلام فغضب. قال عبد الله ابن عمرو ابن العاص رضي الله عنهما: وكان النبي عليه الصلاة والسلام يعرف غضبه إذا غضب. ثم بعد ذلك عاد النبي عليه الصلاة والسلام وهو يطوف، أراد أن يستلم الركن، تغامز مرة أخرى حتى غضب النبي عليه الصلاة والسلام وأتى إليهم صوبا. قال: يا معشر قريش تسمعوني؟ والذي نفس محمد بيده، قد جئتكم بالذبح، أي بالهلاك. قالوا: فجعلوا يسكنون ويقولون: يا محمد ما كنت جهولا، انصرف راشدا. ثم جاءوا اليوم الآخر أحرقتهم هذه الكلمة، فجاءوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام ووثبوا عليه وثبة رجل واحد. قالوا: أنت تقول في ديننا وآلهتنا كذا وكذا؟ قال: نعم أنا أقول. قال: فأخذ عقبة ابن أبي معيط وهو أشقاهم برداء النبي عليه الصلاة والسلام إلى حنجرته. قال: فجعل أبو بكر يدفعهم، قال: أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله؟ هذا أيضا أبو لهب قريب النبي عليه الصلاة والسلام، أو أبو جهل، في صحيح مسلم كما جاء في حديث أبي هريرة قال: لا يزال محمد يعفر بين ظهرانيكم، العفر قالوا والتراب، قالوا نعم، قال: والله لئن رأيته ساجدا لأعفرن وجهه. فرأى النبي عليه الصلاة والسلام ساجدا فزعم أنه يريد أن يطأ بقدمه على عنق النبي عليه الصلاة والسلام، فجأة كما جاء في الحديث ففاجأهم، ليس فاجأهم مع أنها لغات صحيحة، قال: ففجأهم فإذا بي ينكس على عقبيه يرجع إلى القهقرة. قالوا: ما لك؟ قال: إن بيني وبينه خندقا وهولا وأجنحة، خندقا من نار وهولا وأجنحة. قال النبي عليه الصلاة والسلام: والله لو دنا مني لأخذته الملائكة عضوا عضوا. انظروا إلى الابتلاء الذي ابتلي به النبي عليه الصلاة والسلام. جاء أيضا في مسند الإمام أحمد وذكره شيخنا مقبل بن هادي الوادعي في الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين من حديث ربيعة ابن عباد الديلي بكسر الدال، وكان حينئذ صغيرا وشهد سوق ذي المجاز أو سوق ذي المجاز. بعد ذلك رأى النبي عليه الصلاة والسلام وهو يقول: يا قوم قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. ورجل خلفه وضيء أبيض أحول، وضيء أحول ذو غديرتين، ذو ظفيرتين، كانت العرب تعمل أظافر وما يسمى عند العوام بالعقد، ذو غديرتين، فيقول: لا تصدقوه فإنه قد غوى، لا تصدقوه فإنه سب آلهتكم. ابتلاء من الله سبحانه وتعالى، وصبر النبي عليه الصلاة والسلام. اشتد بلاءه عليه الصلاة والسلام عند أن سجد ذات مرة، فقام القوم وتنادوا كما جاء في الصحيحين من حديث ابن مسعود، فجاء عقبة ابن أبي معيط وأخذ سلا جزور حوايا الإبل الذي بداخل بطنه، فأخذ سلا جزور ووضعه على عنق النبي عليه الصلاة والسلام وهو ساجد. وبعد ذلك جاءت فاطمة وأبعدته، فجاء إليه النبي عليه الصلاة والسلام قال: اللهم عليك بقريش، وسم من كان حاضرا، فهلكوا جميعا في بدر، حتى أن منهم من هو وهو أبي ويقال أمية، ما استطاعوا، جثته تعفنت وتقطعت، وكان رجلا بدينا، فسحبوه سحبا ورموه في القليب، قليب بدر. وهكذا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أسرة كاملة: ياسر، سمية، عمار. ياسر قتل في سبيل الله، سمية قتلت في سبيل الله، وهم آباء وأمهات، أبو وأم عمار بن ياسر. وعمار أيضا أوذي أذية شديدة. هذا بلال يوضع عليه الصخر، جاء بالسند الصحيح، وكان ما زال يقول: أحد أحد. هذا خباب بن الأرت كشف ذات مرة عن ظهره فإذا به خطوط من شدة الكي الذي كان يكوى بالنار، وصبر، وهذا ابتلاء من الله عز وجل. جاءت فاجعة للمسلمين في أول المراحل، أسلم من أسلم من أوائل الصحابة مع النبي عليه الصلاة والسلام، تأذى المشركون: لماذا القوم ما زالوا متمسكين؟ فآذوهم فلم ينفع هذا الأمر. ثم بعد ذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما رأى من رأى قد ضيق عليه قال لهم: هاجروا إلى الحبشة، الهجرة الأولى. لكن لما أسلم حمزة شق على قريش، كيف أن بني عبد مناف وبني هاشم ما زالوا يحامون على رسول الله وبعضهم ليس مسلما؟ فبعد ذلك حاصروا النبي عليه الصلاة والسلام 3 سنوات، 3 سنوات وقد تعاقدوا على أمور: ألا يكلموه، وألا يبايعوهم، وألا يناكحوهم، وألا يسلموا عليهم، مقاطعة كاملة. فكان من كان يخرج ليشتري من هذا الحصار في الشعب 3 سنوات يخرجون في أشهر الحرم. ويشتري ممن؟ هل يشتري من أهل مكة؟ لا، إنما يشتري ممن يأتي وافدا إلى مكة، فأول ما يأتي الوافد التاجر يسرعون إليه أبو لهب وغيرهم، وبعد ذلك يشترون السلعة ويبيعونها بأضعاف أضعاف أضعاف، ولا يستطيع الرجل أن يشتري شيئا. بل أن أبا لهب إذا رأى رجلا هاشميا مع أنه هو منهم، لكن أخرج نفسه هو وابنه من هذا الحصار، وكان مع قريش ضد النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا والله ابتلاء، عمك أخو أبيك يخذلك ويتكلم عليك ويشوه بصورتك بل يسعى إلى قتلك والعياذ بالله. وبعد ذلك وقع ما وقع، حتى وصل بهم الأمر أنهم منهم من يأكل أوراق الشجر، يأكل أوراق الشجر، والنبي عليه الصلاة والسلام يخبر أنه ما عنده شيء وله النساء إلا ما يواري في إبط بلال من أكل أو شيء من هذا القبيل، وبعد ذلك يأكلونه. فهذا ما حصل للنبي عليه الصلاة والسلام. ووقع ثم بعد ذلك قوم من بني عبد مناف وقوم من قصي وقوم من قريش رأوا أن هذا الأمر لا يجدي وأن القوم سيهلكون، فبعد ذلك فكوا هذا الحصار، وتنادت القبائل قبيلة بعد قبيلة تبتعد وتتبرى من هذا الحصار، حتى سلم النبي عليه الصلاة والسلام وسلم المسلمون. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، ويرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى صحبه ومن والاه، أما بعد، نستفيد دروسا من حصار الكفار للنبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه وقرابته في هذا الشعب. من هذه الدروس أولا نعلم أن أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام الذين لا يمتون للنبي عليه الصلاة والسلام صلة قرابة، وقفوا معه 3 سنوات، 3 سنوات لا غذاء ولا شراب ولا كساء ولا شيء، وهم صابرون محتسبون، حتى أنه وصل بهم في آخر الأمر أنهم يقتطعون البرد نصفين، فنصف يأخذ أحدهم والثاني يأخذ النصف الآخر. فأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يحبون النبي عليه الصلاة والسلام عن صدق، ولهذا رفعهم الله سبحانه وتعالى. كيف لا؟ والإيمان يعرف بمحبتك لحبيبك صلى الله عليه وآله وسلم، كما جاء في حديث أنس وجاء أيضا في حديث عمر، قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إلي من والده وولده والناس أجمعين، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. الدرس الثاني يا عبد الله، أن لكل أجل كتاب. أنت لو حوصرت، لو حتى هددت، لو كان هذا يومك فهو يومك. قال الله تعالى: لكل أجل كتاب. قال الله تعالى: قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم لا محالة. قال الله تعالى: أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. لو اختفيت ما اختفيت، الموت حق، فإذا جاءك أجلك ستموت. والله لو كنت متحسنا بجيوش جرارة فأجلك أجلك، وهذا مما يجعل ثقتك بالله عظيمة، أنه إذا جاء أجلك لا تكون خائفا رعديدا، ضرب شيء من الرصاص أو وقع أو فقلت ها الآن سأموت، يا أخي يومك يوم، ومع العمل بالسبب. لا أقول أنك تعرض نفسك للمخاطر، لا تعرض نفسك للمخاطر، لكن لا تكن خائفا رعديدا. فبعضهم حوصر بهذه المحاصرة ولم يخف من الموت، ما جاء يسلم نفسه وقال أنا قد حوصرت وغير ذلك. أيضا من الدروس المأخوذة من هذا الصراع قائم بين الحق والباطل إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. قال الله تعالى: بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه. الحق دائم يكون منتصرا فيدمغه فإذا هو زاهق. وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. والله يا عبد الله، صاحب الباطل ولو دار سنوات بباطله فإن الباطل سيعود عليه، ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله. المكر السيء ما يحيق إلا بأصحابه، فثق بالله سبحانه وتعالى. أيضا من الدروس المستفادة أن الرزق من عند الله. قال الله تعالى: في السماء رزقكم وما توعدون. وقال الله تعالى: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. قال النبي عليه الصلاة والسلام: لو أن ابن آدم هرب من رزقه كما يهرب من الموت لأدركه الرزق كما يدركه الموت. لو حاصروك بجيوش جرارة وفعلوا فيك الأفاعيل ومكتوب أن تصلك هذه اللقمة لوصلتك. ثق بالله. من الدروس المستفادة الثبات على هذا الدين. الصحابة ثبت، والله تعالى قال: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. الثبات على هذا الدين. الصحابة رضي الله عنهم ثبتوا على هذا الدين وبقوا 3 سنوات وهم في الشعب، حوصروا لكن الله عز وجل جعل لهم فرجا ومخرجا. وهذا أيضا درس آخر، أنه الفرج يأتي بعد الشدة، فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. يأتي اليسر، يسر الله عز وجل، لكن يحتاج منك النصر الصبر، ويحتاج منك الثبات، ويحتاج منك التوكل على الله، ويحتاج منك الثقة بالله، ويفرج الله سبحانه وتعالى. من الدروس المستفادة أيضا من الشعب وحصار المسلمين في ذلك الموضع عداوة الكفار للمسلمين. الكافر يكره المسلم سواء كان يهوديا أو نصرانيا أو مشركا. قال الله تعالى: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر أكبر. ولهذا الآن المسلمون يعانون في فلسطين، يعانون من حصار اليهود، وفي سوريا من حصار النصيريين الذي الآن يدافع عنه الصوفية. الصوفية يدافعون عن بشار الأسد المجرم الكافر. وفي دماج يعانون من الرافضة الحوثيين. الآن نحن نقارب 3 أشهر، نقارب 90 يوما، وإخواننا بلا دواء ولا غذاء ولا شراب ولا كساء، والكل يتفرج وينظر. زهاء 10,000 نسمة من المسلمين، دعك من جنسية من أي بلاد كانوا، هم مسلمون، فضلا على أنه منهم أكثرهم يحفظ القرآن، ومنهم علماء، ومنهم مؤلفون. نصل إلى 90 اليوم، إلى 3 الشهر، وما زالوا إخواننا محاصرين من قبل أولئك المجرمين الكفرة الحوثيين. وإخواننا لله الحمد والمنة هم ثابتون على الحق، وهم جعلوا دماج مقبرة للحوثيين. كم لهم الآن؟ والله لو كان جيشا جرارا ربما استسلم، وهم ثابتون لا ذخيرة، ما معهم إلا الذخيرة الذي قد خزنوها من قبل، لأنه قد أخذوا درسا. ولا يلدغ المؤمن من جحر واحد مرتين. بعضهم يقول طيب هؤلاء طلبة علم، إيش هذه الأسلحة اللي معهم يا أخي؟ آية، ماذا تريد أنت؟ تريد أنه يسلم رقبته كما سلم بعض المسلمين في العراق للتتار؟ سلم رقبته حتى تذبحهم امرأة، تذبح عائلة كاملة ثم تكشف القناع فإذا هي امرأة مزدلة شعرها؟ أتنتظر هذا؟ الناس أخذوا حيطتهم لأنه الدولة غير موجودة في صعدة، وهذا أكبر مسؤول في الدولة قالها. ما يستطيعون أن يخرجوا طقما واحدا عسكريا في صعدة إلا بإذن الحوثيين. ثم بعد ذلك كلنا نتفرج وننظر إلى أحوال هؤلاء، والله إنهم في كرب، لكن كلما اتصلت بهم وتكلمت معهم فإنهم والله هممهم في السماء، في السماء عالية. فنسأل الله أن يفرج عنهم، اللهم فرج عنهم، اللهم فرج عنهم، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، واخذل الكفرة والمشركين من اليهود والنصارى والحوثيين، من اليهود والنصارى والحوثيين. والحمد لله رب العالمين.